يقول: ما حكم الغش في الامتحانات، وإذا قام المدرس بتوضيح سؤال صعب في ورقة الامتحان لإيصال الفكرة فقط، هل عليه إثم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وإذا نظرنا إلى تحليل كلمات هذا الحديث وجدنا أن كلمة من عامة للرجال والنساء والراعي والرعية، والراعي درجاته تختلف، فأعلى شخص مسؤول راعي، وأدنى شخص مسؤول راعي. فعلى سبيل المثال، الإمام راع في الصلاة ومسؤول عن رعيته، المؤذن راع في الأذان ومسؤول عن رعيته، والمدرس راع في طلابه ومسؤول عن رعيته. هذا من جهة كلمة من. وكلمة غش هذه أيضا عامة، هذا فعل ماضي إذا أرجعناه إلى مصدره وجدنا أنه يقرر أصلا، وهو أن الغش سواء كان كثيرا أو كان قليلا، سواء كان في الأقوال أو كان في الأعمال أو كان في المقاصد أو كان في الكف عن الأمور إلى غير ذلك من وجوه الأشياء اللي تدخل تحت المدلول هذا. وكلمة نام عن غشنا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يقصد ذاته، وإنما يقصد الصفة التي يتصف بها، وهو أنه مبلغ عن الله شرعه، فحينئذ هذا مندرج في جميع مجالات الشريعة، مندرج في جميع. وقوله صلى الله عليه وسلم فليس منا، هذا فيه تخويف، هذا فيه تخويف وترهيب للإنسان الذي يرتكب هذه الجريمة. وما سأل عنه السائل هو داخل في هذا، هو داخل في هذا، لأن هذا امتحان يأخذ عليه الطالب أجرة، وهذه الأجرة هي الدرجات. فإذا وجد من يعينه على ذلك يكون هذا الإنتاج مشترك بينه وبين من أعانه، فيعطى درجات زائدة مضافة إلى الدرجات التي يستحقها في الأصل، وهذه الدرجات الزائدة ليست يعني مقابلها من العمل ليس من إنتاجه، وإنما هو من إنتاج غيره. وبناء على ذلك فلا يجوز الغش لا من الطالب ولا من المدرس، وإذا غش المدرس فلا يجوز للطالب أن يقبل هذا الغش. وبالله التوفيق.